جمعاً أو مالاً فماله لورثته، ومن ترك ديناً فدينه علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، هل القضاء، هل قضاء الدين لمن كان دينه في وجه صحيح وقال به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدينه عليه، هل كان القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أم ليس بواجب؟ واجبا عليه بصفته الخاصة نبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بصفته ولي لأمر المسلمين، هل كان واجبا أو جائزا؟ قال لأنه قال فدينه عليه، فهل هذا دينه عليه من باب الكفاءة، يعني الولاية، ولاية المؤمن للمؤمن، وأنه جائز له أن يفعل ذلك، أو أنه واجب بصفته ولي أمر المسلمين؟ قال فيه وجهان عند بعض أهل العلم. يقول الإمام ابن بطال شارح أحجر البخاري: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، لكن بتفصيل، فمن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي يعني يكفي بقدر ما عليه. إذا كان لهذا الميت حق في بيت مال المسلمين، يعني مثلا من الفقراء أو من المساكين، يعني من أهل الزكوات، وبيت مال المسلمين يتكون أو مستوى منه ما هو من الزكاة، منه ما هو كان في أيام الجهاد من الغنائم، منه ما كان من الفيء، ومنه ما كان مما يجمع من مصالح المسلمين المعروفة. إذن كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين، كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين بقدر مكانته، بقدر حاجته. هذا الذي يشارك مثلا في الجهاد وكذا وإلى آخره، هذه الرواتب التي تعطى للموظفين والعساكر والجنود إلى آخره باعتبارهم، هذا ديوان الجند مثلا، العساكر وغيره، ودوام الأخرى، هذه المرتبات التي تعطى من أين تعطى؟ أليست من بيت مال المسلمين؟ تعطى من بيت مال المسلمين لهؤلاء الموظفين أو الجنود أو العساكر أو كذا، هذا مقابل عمله، هذا مقابل عمل، إذا له حق لأنه يعمل. الآخرون الباقين من المسلمين، فقير أو مسكين أو غارم أو عامل على الزكاة أو كذا، أيضا له حق في بيت مال المسلمين، فهو مثلا مسكين أو فقير له حق من أنه يعطى من الصدقة، مات وعليه دين، حقه بنسبته، نسبة هذا الشخص، حق هذا الشخص في بيت مال المسلمين بالنسبة للفقراء وكذا، وبالنسبة للموجود الذي يعني هو موجود فعلا أو يمكن وجوده في بيت مال المسلمين من باب الزكاة، وهو مستحق في باب الزكاة. إذا كان حق هذا الرجل المتوفى الذي عليه الدين، حقه من الصدقات المحفوظة في بيت مال المسلمين تفي بقضاء دينه، فيلزم ولي الأمر أن يقضي دينه من هذا الحق، وإن كان لا يكفي فيقضيه بقدر حقه، وما زاد فسيأتي الحكم، أو ذكر أهل العلم أن مثلا من في قصة الذي دعا حديقة أو كذا فتلف ثمرها، فأتى أصحابها يطلبون منه الثمن، فقال لهم ليس لكم إلا كذا ذلك، قال لهم ليس لكم إلا ذلك، يعني يأخذون ما يجدون وما زاد يتحملونهم من باب تضامن المسلمين بعضهم مع بعض. فيقول نعم الوفاد بناء على هذا المعنى، أن إذا كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه، يجب على ولي الأمر أن يسدد دينه من حقه، وإلا يسدده بقسطه، يعني بقسط ما له، يعني ما كان له في بيت المال المسلمين. نعم، قوله في الحديث قال فعلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فدينه علي، يقول هذا أهل العلم قالوا هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقد حكى أحد شراح الحديث الإمام الحازمي رحمه الله قال حكى إجماع الأمة على ذلك. إذن الإجماع حاصل الآن منذ أحد الصحابة كما بعد، بل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نسخ الحكم، ثم بعد الصحابة، ثم في عهد الصحابة والتابعين، الإجماع على أنه يصلى على الميت وإن كان عليه دين، ولكن ذلك لا يعني إعفاءه من تفريطه في أخذ المال أولا وفي إبقائه إلى أن مات. نعم، قال باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه. المضمون عنه، الميت الذي ضمن عنه المال، هل بمجرد أن يأتي واحد ويتبرع ويقول أنا خلصت فلان المال الذي على له أو عليه هو عليه خلاص انتهى يكون برئت ذمته وبردت جلدته، أو أنه لا تبرأ ذمته فعلا إلا إذا سدد المال؟ هذا هو الباب الذي سيذكر فيه الحديث. عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل من الصحابة، توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، تصلي عليه، فخطأ خطوة من الأمان لهم وضعوه في المصلى، في رواية وضعوه في المكان الذي كان يصلي عليه وهو باب جبريل في المسجد النبوي، فخطأ خطوة ثم قال عليه الصلاة والسلام أعليه دين؟ قلنا ديناران. فانصرف، قصة حديث أبي قتادة، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح يعني صرف ولم يصرف يعني عاد لم يبدأ في الصلاة عليه، فتحملها أبو قتادة. الحديث الأول قال فقال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وهي عليه، فتحملها أبو قتادة فأتيناه يعني أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة الديناران علي، هذان ديناران نتين يدير ألفنا ديناران علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد أوفى الله حق الغني. لما قال أبو قتادة الديناران علي قال قد أوفى الله حق الغريب وبرئ منه الميت. قال هذا القول لأبي قتادة يتأثبت من تحمله لهذه الدنيا، يعني ليس مجرد أنه أنا ضامن يعني مجرد كلمة قالها، لا قال له قد أوفى الله حق الغريب بقولك هذا وبرئ منه الميت، إذن وأصبحت هذه الضمانة في ذمتك يعني. فقال نعم، قال نعم، إذا خلاص أنا تحملتها تحملا أكيدا، قال نعم فصلى عليه، فصلى عليه ثم قال سيأتينا الشاهد الحديث ما برد جلدة الرجل الذي مات، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بيوم واحد، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران، يسأل أبا قتادة الذي تحملها ما فعل الديناران، اسأله ماذا صار فيها، فضيت ما فعل الديناران يعني باليوم الثاني. قال أبو قتادة إنما مات أمس، إنما كان الميت تدفن أمس، يعني لأنه إلى يوم واحد ما عندي يعني ما جاء من الوقت الذي يدبر فيه واحد، هذا يدل على حال الصحابة يعني ما كانوا من الغنى والثروة وكذا إلى آخره ما هو عند كثير من الناس الآن ويعتبرون أنفسهم فقراء. ديناران يعني يصعب ما كان يقدر عليه دينارين، وشخص تبيلها فيها ويتصعب عليه أن يعني يدبرها له أن يعني يكفيها. فقال له قال رضي الله عنه إنما مات أمس، قال فعاد إليه في الغد أو من الغد في اليوم الثاني فقال قد قضيتهما. سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي قتادة في اليوم التالي مباشرة حث منه على أنه لا بد أن يعجل ببراءة ذمة الميت، فقال قد قضيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، رواه أحمد. إذن مجرد الضمان والكفالة من شخص قبل أن يقضي ويتم ويبي من هذا لا تكفي من حيث الأثر في على الميت في قبره، نعم تقضي أو يعني تكفي أو تغني شيئا من حيث الأحكام في الدنيا ومن حيث أنها أيضا خطوة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منه وصلى عليه ودعا له، لكن ما يزال أثر الدين باق على صاحبه حتى يقضى. فلما قضاه هذا الصحابي أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته، رواه أحمد. الشيخ ابن تيمية ميد الدين هنا يعلق ويقول وإنما أراد بقوله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أراد بقوله والميت منهما بريء دخوله في الضمان متبرعا، أن دخوله يعني دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال، يعني يريد أن يؤكد يقول خير أنت لما قلت هي عليه يعني برئت ذمة الميت بمعنى أنها أصبحت في ذمتك استلمتها؟ قال لا، يعني ليؤكد أنه ليس مجرد تبرع فقط ويمكن أن يفعل أو لا يفعل، لا، يلتزم بها التزاما ينقل الدين من ذمة ذلك الميت إلى ذمة هذا الذي تبرع. وأيضا لا آخر الحديث يدل على أنه لا يمكن أن تبرع ذمة الميت براءة كاملة تامة ويسلم من أثر هذا الدين إلا إذا قضي ووفي ووصل إلى صاحبه. فقوله الآن بردت عليه به دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة. ولهذا سار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء. وفي الحديث من الأحكام دليل على أنه يستحق للإمام أن يحض من تحمل ويحث من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بقضائها. وكذلك يستحق لسائر المسلمين، يعني واحد مثلا عرف المسلمون عنه أنه تبرع في قضاء دين فلان، فمن عرف ذلك من هذا من ما يستحب لهم إذا وجدوه يذكروه يسألونه، الدين الذي على فلان قضيته، مجرد السؤال تنبيه وتذكير بأن يعني يقوم بما التزم به، لأنه من المعاونة على الخير. وفي الحديث أيضا دليل على صحة التبرع بالضمان على الميت كما ورد في الأحاديث السابقة. وما دمنا في باب الضمان، ضمان الحقوق التي في الذمم أو حقوق الآخرين، وما زلنا أيضا في الكتاب العام الأكبر في المعاملات هو كتاب البيوع، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا في هذا وقال باب بأن ضمان درك المبيع يعني ما يلحق به من يعني عيب أو كذا، يعني هل هو على البائع أو على غيره. قال باب بأن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا، إذا خرج المبيع مستحقا فعلى من يكون؟ على البائع أو على المشتري؟ وذكر فيه حديث أبي الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به. من وجد عين ماله عند رجل، وذكر الرجل هنا من باب التغليب، سواء عند ذكر عند رجل أو عند امرأة، من وجد عين ماله يعني كان مالا ضائعا أو كان مالا مسروقا أو كذا، من وجده، من وجد عين ماله سيارة بعينها أو فرسا أو بعيرا أو كذا إلى آخره، وجده بعينه ويبحث عنه فوجده عند فلان من الناس، قال من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، صاحب المال أحق به، ويتبع البيع من باعه، ويتبع البيع من باعه. واحد وجد عنده أو يعني ضايع له سيارة مسروقة فوجدها عند فلان من الناس، فلان من الناس قال هذا والله أنا لقيت السيارة من الحرام اشتريتها، أنا اشتريتها بمالي، ما الحكم في هذا؟ قال صاحب السيارة إذا ثبتت أنها سيارته فهي له، لأنها عين ماله ووجدها فهي له، يحكم بها له يعني مباشرة من غير توقف، وهو حق به. ويتبع البيع المشتري هذا الذي اشترى هذه السيارة، يتبع من ايش؟ من باعها. انت اشتريتها اتبع الذي اشتريت منه، لان الذي اشتريت منه ظهر انه ليس مالكا، على اي حال اتبعه ويأخذ حقه منه. الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي. وفي لفظ: اذا سرق من الرجل متاع او ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو احق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه احمد وابن ماجه. هذا الحديث امره واضح وحكم واضح ظاهر على ان صاحب المال اذا وجد ماله بعينه يلزم القاضي طبعا لا بد ان يترافع، يعني لا يصير طبعا في حاله هالكلام، يعني والاحكام والالزامات انما تكون في القضاء، واما اذا واحد وجد المال عند واحد قال والله انا اشتريتها قال يا اخي هذه سيارتي هذه استمارتي وهذه كذا الى اخره اذا انتهت الاشكال لكن اذا كله تمسك بها قال يا انا اشتريت السياره ودفعت فيها ثمن ومن المكان الفلاني فكيف اعطيه فهذه سيارتي وهذه استمارتي وهذا كذا فكيف اتركه اذا احتاج الى من يفصل القضاء هنا يقول السيارة لصاحبها الأول لأنها ثبت أنها ملكه وأنت أيها المشتري الذي اشتريت ارجع إلى من باعك لمن باع عليه وطالبه في الثمن لكن هناك مسائل أو أشياء هذا الحال وهذا الحكم الواضح فيما إذا كان فعلا المشتري لا يعرف أن البائع كان مغتصبا أو سارقا للسلعة لا يعرف ووجد سلعة تباع وكذا إلى آخره وقد يكون دور له أوراق إذا كان يريد أوراقا كذا فهذه ملكه وسيارته فاشتراها لكن إذا كان يعرف أنه سرقها أو يعرف أنه اغتصبها ثم اشتراها منه عمل عقدا وكذا وكان اشتريتها في هذه الحال يرجع إلى البائع أو أنه يكون شريكا لذلك المغتصب أو ذلك السارق في هذا له هو شريك لأنه علم بمخالفته وأقره عليها وشاركه في هذا نعم يقول في الحديث من وجد عين ماله يعني المغصوب أو المسروق عند رجل أو امرأة فهو أحق به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبينة أو صدقه من في يده العين قال هذا ملكي قال نعم قال طيب إذن هذا حقي يقول له لا يلزمك أن تعطيه وترجع بالثمن على من باعه أو صدقه من في يده العين ثم إن كانت العين بحوزه هذا الشخص الذي يعني وجدت معه فله مع أخذ العين المطالبة بمنفعتها مدة بقائها في يده من غصب شيء وبقي مدة معينة في يده سيارة غصبها أو سرقها مثلا وبقيت مدة شهر شهرين كذا في يده استغلها يستعملها يركبها يؤجرها كذا إلى آخر ثم اتضح بعد ذلك أنها عنده طبعا بالنسبة للغاصب هذا رأي جمهور أهل العلم على أنه يضمن العين سلعة نفسها ويضمن منفعتها يعني أجرتها وكذا مضمونة عليه لكن المشتري الذي اشتراها ودفع ثمنه ثم واستعملها في مدة استعماله لها أو استثماره لها طبعا حصلت منافع هل هذه المنافع له لأنه اشتراها ولأنه يعني استعملها بموجب عقد أو أن أيضا حتى منافعها ترجع إلى صاحبها يقول الشيخ ثم إن كانت العين بحوزه يعني بحوز من هذا الذي بيده عن طريق اشتراها من سارقها أو كذا فله يعني لصاحبها مع أخذ العين المطالبة بمنفعتها مدة بقائها في يده سواء انتفع بها من كانت في يده أو لم ينتفع يعني كونه احتبسها فقط ومنعه من انتفاع بها أيضا يقدر كيف ما هي أجرتها ما هي كذا فيها المدة يقول فيعود به بذلك عليه وإن كانت العين قد نقصت بغير استعمال لا طبعا في مرور الزمن كتعفف الثوب وعمل أبدي وسقوط يده بآفة مثلا فقيل يجب أخذ الأرش مع أجرته سليما لما قبل النقص وناقصا لما بعده وكذلك لو نقص بالاستعمال يعني إذن المسألة فيها أن هذه المنافع التي تنتج عن العين التي خرجت من ملك صاحبها ثم استحقها هل يعيدها أو تعاد له هي ومنافعها أو فيها نظر على الظاهر من رأي جمهور العلم أنها تعود ومنافع وأن الذي تصرف فيها إن كان بعقد بيع أو كذا يرجع بما غرمه على البائع وإن كان مشاركا له ففيه سلام وتقسيم لأهل العلم قوله البيع يعني هنا المشتري ثم إن كان المشتري الشيخ يعلق على هذا في الأخير يقول ولا ثم إن كان المشتري علم بأن ذلك العين مغصوبة أو أن تلك العين مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة هذا الذي اشترى أخذ العين المغصوبة يتوجه عليه من المطالبة ما يتوجه على الغاصب نفسه من الأجرة والأرش وغيرها وإن جهل الغصب ونحوه كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة لأنه لا يدري أنها مغصوبة وقيل يد ضمانة ولكن يرجع بما غرم على من باعه يعني مثال لكم الغاصب باع المغصوب هذا من شخص، فهل يد المغاص المشتري لذلك المغصوب يد ضمان او يد امانه؟ قالوا ان كان يعلم ان هذه مغصوبه، ان هذه سلعه مغصوبه، فيده يد ضمان، وان كان لا يعلم فيده يد امانه. وبعضهم قال لا، حتى لو كان لا يعلم يده يد ضمان ويضمن هذه السلعه في يده لو تلفت او كذا، ومع ضمانه يعني الزامه بالضمان يرجع هو بما يعني غرمها او غرمه على من باع عليه هذه السلعه. نبتدي بهذا الفضل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.